بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. تكلمنا في اللقاء السابق عن حكاية الأقوال في حجية القياس أو في الاحتجاج والعمل بالقياس، وذكرنا أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى في هذه المسألة 5 مذاهب، وأن المذاهب 5 التي حكاها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تعقبه الإمام الإسلامي في حكاية 3 مذاهب منها أو مذاهب 3 منها، وأن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر أن الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه ذكر أن الإمام البيضاوي خالف ترتيب المحصول في بعض في حكايته خالف ترتيب المحصول في حكاية بعض المذاهب، وأنه أتى في بداية المسألة أو في صدر هذه المسألة قبل الكلام على الأدلة على حجية القياس أنه ذكر الأقوال التي اختلف إليها أهل العلم في القياس. في هذا اللقاء نبدأ في تناول الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية القياس، ذلك أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال: الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وقال الكفار والبصري عقلا، والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الحكم في أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. وقد انتهينا من قوله وأحاله الشيعة والنظام، ونبدأ اليوم في شرح كلام المصنف من قوله: استدل أصحابنا بوجوه، الأول أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا، قيل المراد الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، قلنا المراد القدر المشترك، قيل الدال على الكلية لا يدل على الجزئي، قلنا بلى، ولكن ها هنا جواز الاستثناء دليل العموم، قيل الدلالة ظنية، قلنا المقصود العمل فيكفي الظن. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى هذه المذاهب بدأ بعد ذلك يتكلم في أدلة الجمهور على حجية القياس، واستدل على حجية القياس بالكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهنا يمكن أن نقول إجماع على حجية القياس. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ذكر أتى بداية بدليله من الكتاب، وهو قول الله عز وجل في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وبعدين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وأن المؤمنين ظنوا أنهم لن يخرجوا، وأن اليهود هؤلاء ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وأن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا، وأنه قذف في قلوبهم الرعب، وأنه أدى في النهاية إلى أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم أمر الله عز وجل هؤلاء المؤمنين بالاعتبار، أمر هؤلاء المؤمنين بالاعتبار، ولما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار كان المراد منه من المؤمنين أن يعتبروا، ومعنى كلمة العبور ها هنا هي المجاوزة، معنى العبور هي المجاوزة، أنت تقول عبرت الشارع يعني تجاوزت الشارع، تقول عبرت النقطة الفلانية يعني تجاوزت هذه النقطة الفلانية، مررت من مكان إلى مكان آخر. والاعتبار منه أيضا التعبير، تقول عبرت الرؤية أي فسرتها، أي نقلتها من حيز الإبهام إلى حيز المعنى الواضح. فالعبور أو الاعتبار هذا مشتق من العبور، وهذا العبور معناه النقل أو الانتقال، ومعناه التأويل أو التفسير، ويكون معنى المقصود منها هنا من قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار معناها ضعوا أنفسكم يا أولي الأبصار مكان هؤلاء الذين يخربون بيوتهم وأيدي المؤمنين حتى لا تقعوا فيما وقع منهم. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالقياس. أمر المؤمنين بالقياس. إزاي أمر المؤمنين بالقياس؟ أمرهم بالاعتبار. والاعتبار معناه العبور. معناه كأن الله سبحانه وتعالى يقول اعبروا من مكانكم هذا وضعوا أنفسكم مكان أهل الكتاب هؤلاء في أنهم عصوا الله عز وجل ورسوله. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد منا فاعتبروا يا أولي الأبصار ذلك بأنهم إيه؟ شاقوا الله ورسوله. فضعوا أنفسكم مكانهم واعلموا أنكم إن وضعتم أنفسكم مكانهم فقيسوا حالكم على حالهم في أنكم لو فعلتم ما يستوجب العقاب فالله عز وجل سيفعل بكم مثل ما فعل به. إذن القياس مأمور به في قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهنا اعترض الخصم على هذا الدليل بإيه؟ باعتراضات سنتكلم إن شاء الله عنها. الإمام الإسنوي يقول وقوله استدل أي استدل أصحابنا على كونه حجة بالكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. فذكر الأول الكتاب وهو قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. الأول الكتاب وهو قوله تعالى فاعتبروا. ووجه الدلالة أن القياس عبارة عن مجاوزة الحكم عن الأصل إلى الفرع. معناها إن القياس ده عبارة عن عبور، عبارة عن مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع، أنك تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. وكذلك أيضا الاعتبار معناه أنك تنقل حالك إلى حال غيرك. العبور معناه أنك تنقل شيئا من مكان إلى مكان آخر، أنك تتجاوز شيئا إلى شيء آخر. جميل. فيقول والمجاوزة اعتبار لأن الاعتبار معناه العبور وهو المجاوزة. تقول جزت على فلان أي عبرت عليه. والاعتبار مأمور به لقوله تعالى فاعتبروا أي فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإلى الاعتبار أشار المصنف بقوله وهو أي فينتج أن القياس مأمور به. فينتج أن القياس مأمور به. ده بيقول لك إن هذا الكلام مأمور به إزاي؟ نتيجة قياس منطقي. بيقول لك فيه ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالاعتبار، والاعتبار يقول أن القياس هو مجاوزة من الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار، والمجاوزة عبارة عن اعتبار، والاعتبار مأمور به. فينتج عن هذا ماذا؟ ينتج هذا عن أن القياس مأمور به. جميل؟ طيب. هنا بدأ الخصم يعترض باعتراضات. والله يا سيدنا أنت تقول إنه فاعتبروا معناها مجاوزة من الأصل إلى الفرع، وإنه هذا مأمور به، وأن قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار معناها أمر بالقياس. يقول أنا أمنع أن يكون هذا الأمر مراد به القياس. يقول المراد هنا بالاعتبار ليس القياس، وإنما المراد به الاتعاظ. إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قصة اليهود وحكى لنا ما وقع من بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى حكى لنا فقال أن هؤلاء شاقوا الله ورسوله، وإن الناس دي عصت الله ورسوله، وإن الناس دي حاربت الله ورسوله، فربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم عقوبة. فبيقولناش قيسوا، وإنما يقول لكم اتعظوا، وإنما يقول المسلمين يعني اتعظوا من أفعال غيركم ممن عصوا الله ورسوله حتى لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. بس إنما يمرناش بالقياس. ليه بقى؟ قال لك والله خد بالك صدر الآية بيقول إيه. صدر الآية بيقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. ربنا بيقول لك هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وبعدين قال لك فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فين القياس ها هنا؟ جميل. كأنك أنت يعني هو يريد أن يقول لنا كده المعترض، بيقول لك كأنك أنت بتقول معنى الكلام يعني، كأنك أنت عايز تقول يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا مسلمين هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وإلى المؤمنين فقيسوا الزورة على البر. إيه علاقة القياس يخربون بيوتهم بأيديهم وإيدي المؤمنين؟ ده الاعتراض. لو إحنا جبنا الأمر بالقياس بعد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وعايز تقول لي إن فيه هنا قياس شرعي، ده إذن معناه أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه عبث. ربنا جاب لنا قصة للموعظة تتكلم معنا على أهل الكتاب لما عصوا الله ورسوله وإنه نزلت عليهم العقوبة، أنت بتقول لي ده في القياس الشرعي إزاي؟ طيب جاء المصنف رد عليهم وقال إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس بالاعتبار، لإجابة المصنف، ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس بالاعتبار كويس أمر الناس بالاعتبار، والاعتبار ده له معاني متعددة. الاعتبار لما نقول أنه مجاوزة من الفرع إلى الأصل له أيضا معنى آخر وهو أخذ العبرة، وأخذ العبرة معناه للتعاص. فربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالاعتبار أمرنا بشيء اسمه القدر المشترك بين القياس والاتعاظ. إيه هو الأمر المشترك بين القياس والاتعاظ؟ اللي هو العبور. إيه هو العبور؟ المجاوزة من الأصل إلى الفرع. لأن الاتعاظ إيه اللي بيحصل فيه؟ الاتعاظ بيحصل فيه إن ربنا سبحانه وتعالى لما يحكي لك قصة من قصص الأمم السابقة وأنهم عصوا الله وعصوا نبيه من النبي من الأنبياء، فالمقصود من وضع هذه القصة في القرآن أن تكون عبرة لك وأن تكون عظة لك. إحنا بنقول إنها عبرة، وقلنا إن كلمة عبرة مأخوذة من العبور، والعبور مجاوزة من أصل إلى فرع أو مجاوزة من مكان إلى مكان آخر. طب ما هو القياس مجاوزة من أصل إلى مكان آخر؟ يبقى أيضا المرادها هنا ليس مجرد الاعتبار بمعناه أنه اتعاظ، وإنما المراد به الاعتبار مطلق الاعتبار. مطلق الاعتبار ده يمشي في العظة، ومطلق الاعتبار ده يمشي في القياس الشرعي. أنا أقول إنها تمشي في العظة، الموضوع بيقول لك كده، أنا بقول لك إنها تمشي في العظة، بس أنا أيضا أستدل بهذا على مين؟ على القياس الشرعي. خدت بال حضرتك؟ طيب يبقى إذن البيضاوي بيقول لك الآية دي خد بالك فاعتبروا ديت تصلح لمعاني متعددة وهو مقر بيها، وأن الإمام البيضاوي يقول لك أنت والله لما تقول الاتعاظ بس لا، ده في قدر أعلى من قضية الاتعاظ اللي هو الاعتبار. أما إنك أنت بتقول لي صدر الآية لا يناسب قضية الأمر بالقياس الشرعي، فده معناه إن هو أنت بتنفي المنفعة عن كلام الشارع، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فاعتبره صدر الآية ماشي مع القياس الشرعي. لا، احنا مش بنقول القياس الشرعي، لا ده ماشي مع القدر المشترك ما بين الآيضة وما بين القياس الشرعي اللي هو الأمر بالاعتبار. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا، ونخلي إن كلمة اعتبروا ديت معناها اتعظوا، وفي نفس التوقيت معناها قيسوا، ده معنى الكلام ده ما فيش فيه أي مانع، لا يمنع من ذلك مانع. ليه؟ لأن هناك قدرا مشتركا بين العظة وبين القياس، وهذا هو المأمور به، لأن الاعتبار قدر مشترك بين القياس وبين الاتعاظ، العبور هو القدر المشترك بين القياس وبين الاتعاظ. جميل؟ طيب نقرأ هذا الكلام. قول استدل أصحابنا على كونه حجة بالكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. الأول الكتاب وهو قوله تعالى فاعتبر، ووجه الدلالة أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار لأن الاعتبار معناه العبور وهو المجاوزة، تقول جزت على فلان أي عبرت عليه، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى فاعتبره. وإلى الاعتبار بأشار المصنف بقوله وهو يعني، فينتج أن القياس مأمور به. لما قلت لك أنه إيه المسألة، أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه صاغ هذا الدليل في شكل قضية، يقول لك هذه القضية مكونة من حدين أو من الحد الأول اللي هي إيه؟ من قياس، من القياس ده مكون من قضيتين ونتيجة. القضية الأولى تقول لك القياس تقول لك يقول لك القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة هذه اعتبار، والاعتبار مأمور به، فينتج ماذا؟ ينتج أن القياس مأمور به. بعدين لما جه الخصم يعترض قال وقوله قيل المراد، أي اعترض الخصم بثلاثة أوجه. الوجه الأول هو الذي شرحناه وهو يقول أحدها لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس بل التعارض، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، لأنه حينئذ يكون معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر. وهو في غاية الركة، ركيك جدا هذا الكلام، فيصان كلام الباري تعالى عنه. وأجاب المصنف بجواب يقول المراد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ. جميل. والمشترك بينهما هو المجاوزة. المجاوزة ازاي؟ لو الاتعاظ ده خد بالك معناه انك انت بتتجاوز، انك انت بتجاوز حالك الى حال غيرك وتنظر الى حال غيرك، فحال غيرك دهوت لما تعمل زيه هيحصل معك ايه؟ عقوبة. وربنا مش جايب لك قصص الامم السابقة وقصص الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم عشان خاطر تتفرج وتتسلى، لا، ده المقصود به انك انت ايه؟ تتعظ. حلو. والقياس كذلك مجاوزة من الاصل الى الفرع، يبقى انت ربنا سبحانه وتعالى لما امر وقال فاعتبروا امر بالعبور اللي هو ايه؟ القدر المشترك بين القياس وبين الاتعاظ. يقول والمشترك بينهما هو المجاوزة، فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع كما تقدم، والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه. ده الكلام عن إيه؟ عن معنى أن القياس الشرعي مأمور به ولا مش مأمور به. وبعدين الخصم استدل وقال صدر الآية لا يناسب النتيجة. صدر الآية لا يناسب، لما كنت تقول لي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال لك مع أن اللي انت بتقول عليه فاعتبره ده لا يناسب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال لك وسور، وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك. تمام. احنا بندعي أن المقصود به هنا والقدر المشترك ليس القياس بخصوصه، والقدر المشترك ده معناها ايه؟ معناها أن القياس وغير القياس. تمام. للقدر المشترك بينه، يعني بين القياس وبين الاتعاظ، فإن من سئل عن مسألة، لما واحد يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب عنها وعن غيرها، ده وحش، هذا كويس جدا. يقول فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها فإنه يكون باطلا، ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسنا. كده انتهى جواب المصنف. يا الخصم لما سمع كلمة القدر المشترك اعترض على كلمة القدر المشترك دي باعتراض. ازاي؟ انا الله ياخد بالك، بص يا سيدي، انت بتقول الاعتبار مجاوز، وانا اصدق ان الاعتبار ده مجاوز، مفيش اي مشاكل خالص. حلو. وانا هسلم لك بانه المأمور به القدر المشترك. تمام. لما بنقول انه هو قدر مشترك، حلو، المشترك ده لا يكون حقيقة في معنى من المعاني، أو لا يكون إطلاقه على معنى من المعاني أو إرادة أحد معانيه إلا بدليل. لما نقول قدر مشترك اللي هو الاعتبار، فالمأمور به ها هنا مطلق الاعتبار، ومطلق الاعتبار ها هنا تمام ده كلي، من ضمن جزئيات هذا الكلي إن هو قياس، إن هو اتعاظ، إن هو عبور، إن هو حاجات كتير جدا. علشان خاطر يا جمهور إنك أنت تقول لي والله إن القدر المشترك ها هنا في فاعتبره يدل على القياس بخصوصه، ما عندكوش دليل على الكلام. ليه؟ الدال على الكلي لا يدل على الجزئي. الكلي ها هنا العبور، وجزئياته متعددة، ومن ضمنها القياس ومن ضمنها التعاص. وأنا أقول لك لو قلت لك أحضر لي الحيوان مثلا، إيش معناها الفرس؟ لما أقول لك هات لي الفرس يبقى هات لي الفرس، لأن الكلام هنا يدل على الفرس. لما قلت لك هات لي الحيوان ده كلي، يشمل الفرس ويشمل الحمار بل ويشمل الإنسان أيضا، لأن الإنسان حيوان ناطق، فانت دلوقتي بتجيب لي واحد دون غيره ليه؟ ما الدليل عندك يا عم البيضاوي ويا عم الجمهور على ان هذا الامر بالاعتبار معناه القياس؟ ده الكلام بتاعه. يقول لك بقى بقول الاعتراض الثاني انه لا يلزم من الامر بالاعتبار الذي هو القدر المشترك الامر بالقياس. ليه؟ فان القدر المشترك معنى كلي اللي هو العبور اللي هو الاعتبار، والقياس جزئي من جزئياته. القياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي. بصوا اللي مش عارف الكلي والجزئي، ده كان في منطق سنة أولى ثانوي في ثانية ثانوي قسم تصورات، المفروض انكم تبقوا عارفين هذه المصطلحات. المهم الكلي ده ما لا يمنع تصوره من تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه او من وقوع الشركة فيه، كقولك مثلا الانسان، تمام، او كقولك مثلا الحيوان. الحيوان هذا لفظ كلي. الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه. الحيوان ده لفظ كلي، بينطلق على الفرس، ينطلق على الحمار، ينطلق على الأفعى، ينطلق على التمساح، ينطلق على كل حاجة. الجزئي ده فرد من أفراد هذا الكلي. والله لما أقول لك التمساح، هل معنى الكلام ده أنه هو التمساح ده؟ معلش يعني معلش، في حيوان تاني اسمه التمساح غير التمساح اللي احنا نعرفه؟ لا، هو الحمار، في حمار تاني غير الحمار اللي احنا نعرفه؟ لا. طيب الإنسان كلي، جميل، جزئياته مين؟ جزئياته أنا وأنت وكل بني آدم. لما أقول لك ضياء، ضياء الحق أبو بكر، ده في كام واحد تاني اسمه ضياء الحق؟ الله، ممكن يكون في واحد تاني اسمه ضياء الحق أبو بكر، لكن الجثة ده بتاعت مين؟ بتاع ضياء الحق أبو بكر، فيش غيره. جميل، لما أنا أقول لك إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، معنى الكلام ده إنك يا زيد يا اللي بتتفرج على هذا الفيديو في خسر، ولا فيها حاجة تانية خالص؟ لا، ربنا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربنا سبحانه وتعالى يقصد به إنسانا معينا. يبقى لما ربنا يقول إن الإنسان لفي خسر، لا يقصد به إن زيد اللي قاعد بتفرج عليه ده في خسر، لا يقصد به، ممكن يقصد به ناس تانية خالص غير زيد. لما أقول لك طلاب كلية الشريعة متفوقون، الطلاب ناجحون، هل معنى الكلام ده أن الطلبة كلهم بلا استثناء ناجحون؟ ممكن واحد فيهم سقط. الطلاب متفوقون، أنا عن كلام أنه ممكن معظم الطلاب متفوقين، لكن أكيد في بعضهم، في ناس فيهم ما تستحقش تبقى طلبة أصلا، ما تعديش على باب الجامعة يعني، أكيد فيهم كده، وفيهم ناس ضعيفة، وفيهم ناس مستواها أقل، وفيها وهكذا. يبقى إذن الكلي لا يدل على الإيه؟ الكلي لا يدل على الجزء. فهنا بيقول إيه يا سيدي؟ الاعتراض الثاني أنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذي هو القدر المشترك والأمر بالقياس، فإن القدر المشترك معنى كلي، والقياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي. بيقول لك سيدي، وأجاب في المحصول بوجهين. إيه الوجهين دول؟ أحدهما وعليه اقتصر المصنف، أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها على التعيين مسلم. نحن نسلمها هنا لكم أن الأمر بالكلي لا يدل على الجزئي، أن الأمر بالدال بالماهية الكلية لا يعني أمرا بكل جزئياتها. لما أقول لك هات لي الحيوان، مش معنى الكلام أنك أنت تروح تلمي كل الحيوانات اللي جوا، لا، المقصود به إيه؟ أكيد في حاجة معينة. طيب أمال إيه؟ طب ماشي، حلو كده؟ طيب بخصوص بقى الدليل بتاعنا، إيه اللي يحصل؟ الإمام البيضاوي بيقول لك أنا أسلم لك إذا الأمر بالكل لا يدل على الجزئي، ولكن إحنا في عندنا قرينة على إن هذا الجزئي هو المراد. إيه هي القرينة؟ قال لك لكنها هنا قرينة دالة على العموم، وهي جواز الاستثناء، فإنه يصح أن يقال اعتبروا إلا في الشيء الفلاني. وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العلوم العموم. خذ بالك إن هذا الجواب مش مرضي، يعني ما هوش من القوة. الآن بيضاوع عايز يقول لك ايه؟ بص يا سيدي، الأمر بالكلي لا يدل على الجزء، ده صحيح ولا أسلم به، وفيها هنا قرينة، وهي أن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم لإزاي؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى كان يقدر يقول لك فاعتبروا يا أولي الأبصار إلا في الشيء الفلاني، يبقى طالما اعتبروا يقول الأنصار إلا في الشيء الفلاني، يبقى إذن الاعتبار كله مأمور به، مأمور بالقياس ومأمور بالاتعاظ ومأمور بكل شيء. ده كويس؟ ده كلام البيضاوي. هل الإمام الإسلامي يرفض هذا الكلام؟ لا، الإمام الإسلامي لم يرفض هذا الكلام. الإمام الإسلامي يقول وهذا الجواب ضعيف. ليه؟ قال لأن الاستثناء إنما يكون معيارا للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعا أو ظنا. ده اسمه التخصيص. الاستثناء هنا هيبقى اسمه التخصيص، اللي هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعا أو ظنا. ونحن لا نسلم أن الاستثناء بهذا التفسير صح. هنا الاستثناء ما ينفعش يعني. أمال ينفع إزاي؟ قال لك الفعل في سياق الإثبات لا يعم. ربنا سبحانه وتعالى قال ما قال فاعتبروا. هل الفعل ها هنا في سياق الإثبات يفيد العموم؟ لا، لا يفيد العموم. جميل. يقول فإن هذا الجواب أيضا لو صح لأمكن اضطراده في سائر الكليات. وأصلا قوانين التفكير تمنعك من هذا. لا يمكن أن نطرد هذا الجواب في كل الكليات، لأنك أنت تقر بأن الكل لا يدل على الجزء في كل شيء. أنت لو جيت دلوقتي وأنكرت هذا الكلام وقلت لي والله أصل الاستثناء معيار العموم ويمكن أن يقول فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني، معنى كان أنه ممكن أمشيها في كل الجزئيات، وممكن أطلع أن الكليات تدل على الجزئيات كلها والدنيا تبوظ، وبالتالي يسقط عندنا قانون من قوانين التفكير، وبالتالي لازم لنا جواب تاني. يقول لك لأمكن اضطراده في سائر الكليات، فلا يوجد كلي إلا وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل. إذن الجواب الذي أتى به الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه غير سديد ولم يرتضه الإمام الإسلام. في جواب ثاني؟ نعم، في جواب ثاني. قال لك والله الجواب الثاني يقول إن ترتيب الحكم على الشيء يقتضي العلية. ترتيب الحكم على الوصف أو على الشيء يقتضي العلية. فين الكلام ده؟ إن هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول المراد القدر المشترك قيل الدال على الكلية يدل على الجزء، يقول لك قلنا بلى ولكن ها هنا جواز الاستثناء دليل العموم. كويس كده؟ فبيقول لك ايه؟ ترتيب الحكم على الشيء يقتضي العلية، وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا، فلازم أن يكون كل اعتبار مأمورا به، وهو أيضا ضعيف لما قاله صاحب التحصيل من كونه إثباتا للقياس بالقياس. ازاي يا مولانا؟ قال لك والله ربنا سبحانه وتعالى ماشي لما قال لك فاعتبروا، فاعتبروا ده ده معناه ايه؟ امر بمجاوزة من الاصل الى الفرع. وليه فاعتبروا؟ مش معنى ربنا قال فاعتبروا؟ قال لك والله ربنا سبحانه وتعالى رتب الحكم اللي هو الامر بتاع فاعتبروا على الشيء اللي هو يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، يبقى اذا العلة ها هنا ان احنا لازم نعتبر. طيب هو اعتبره ده أمر ولا علة الأمر؟ هنا لخبطة. وبالتالي الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه قال هذا أيضا ضعيف. ليه؟ لأن لما أقول لك إنه فاعتبره هو الأمر وإن العلة هي فاعتبره، ده اسمه إثبات للشيء بالشيء. يعني أننا نثبت الاعتبار الذي هو القياس بالقياس، وهذا لا يجوز. يقول وقد يجاوب بجواب آخر. لما الإمام الإسلامي ضعف هذين الجوابين قال لك والله أنا في عندي جواب تاني خالص. يقول الأمر بالباهية المطلقة، بالماهية المطلقة اللي هي مطلق الاعتبار، وإن لم يدل على وجوب جزئياتها يقتضي شيئا آخر، يقتضي التخيير بين هذه الجزئيات، يقتضي التخيير بين هذه الجزئيات عند عدم وجود القرين. أنا لما أقول لك اعتبر ويكون المطلوب منك هو مطلق الاعتبار، فأنا بطلب منك مطلق الاعتبار اللي هو لجزئيات متعددة، ولك أن تختار بين هذه الجزئيات إذا لم توجد قرينة. كويس كده؟ طيب هذا التخيير لما أقول لك والله فاعتبره، وأنا معاك أن فاعتبره ده أمر كلي وله جزئيات متعددة، وأن الأمر بالماهية المطلقة يقتضي التخيير بين جزئياتها، معنى الكلام ده أن أنا أمرتك بأن تأتي بأحد جزئيات هذه الماهية المطلقة، بأحد جزئيات هذه الكلي، هذا الكلي اللي هو الاعتبار. لما أمرك وأقول لك فاعتبره، وفاعتبره ده هو ليه معاني متعددة، وفاعتبره ده هو اسمه الماهية المطلقة، هو اسمه الكلي، تمام؟ لما أقول لك فاعتبره واعتبره ده هو ليه 10 معاني تحت منه، ده معناه إن أنا بقول لك هات لي واحد من 10 دول. أو أقول لك هات لي بعض العشرة دول، معناها إن أنا بخيرك إنك تجيب لي أي واحد من العشرة دول. لما أقول لك في الشارع روح هات لي إنسان، أو أنت مثلا في الفصل كده أقول لك روح هات لي طالب من الفصل الفلاني، مثلا لو أنت مدرس وأقول لك مثلا وأنا الشيخ بتاع المعهد ده هات لي طالب من الفصل الفلاني، معنى كلامنا أنا كده بقول لك روح هات لي محمد أحمد عبد الرحيم، ولا بقول لك هات لي أي طالب من هذا الفصل، الفصل فيه 30 واحد ممكن تبقى أي طالب. معنى الكلام ده إن أنا اديتك حرية الاختيار في إنك تختار أي واحد من هؤلاء الطلاب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فاعتبروا، والاعتبار يكون له معان متعددة، والاعتبار ده هو اسمه ماهية مطلقة، يبقى أنت مخير بين جزئياتها. طالما أنت مخير بين جزئياتها يبقى يجوز العمل به، بس يجوز العمل به. طيب ايه علاقة ده بالاستدلال؟ الإمام الإسلامي ينتقل معك لنقطة تانية، قال لك خد بالك طالما قلنا يجوز العمل به والدليل على جواز العمل به شرعا مش عقلا يبقى يجب العمل به شرعا. ليه يا عم الإسلامي؟ قال لك خلاص خد بالك كل من قال بأنه يجوز العمل به شرعا قال بأنه يجب العمل به شرعا، وخصوصا أن أنت مأمور. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك فاعتبروا، وكلمة اعتبروا دي تكون لي تحت منه جزئيات متعددة، وخيرك الله سبحانه وتعالى بين هذه الجزئيات المتعددة، معنى الكلام ده أنه يجوز لك العمل بأي من هذه الجزئيات. وطالما قلنا يجوز في شيء مأمور به يبقى يجب عليك أن تأتي بواحد فيه، إذن قياسه واجب شرعا. ده جواب الإمام الإسنوي الذي ابتضاه بعد ما ضعف كلام مين؟ الإمام البيضاوي. الاعتراض الثالث يقول سلمنا أن الآية تدل على الأمر بالقياس، لكن لا يجوز التمسك بها لأن التمسك بالعموم واشتقاق الكلمة كما تقدم إنما يفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع بخلاف الأصول لفرط الاهتمام بها. بص يا سيدي، بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار بيتكلم معاك في أمر شرعي، وهذا الأمر الشرعي بيترتب عليه الوقوع، بيترتب عليه اعتقاد دليل من أدلة الفقه، وهذا الدليل من أدلة الفقه هو مسألة أصولية، يبقى إيه؟ والمسألة الأصولية مسألة قطعية، مسألة علمية، وطالما قلنا أنه مسألة علمية يبقى لا يجوز فيها الظن. خد بالك ان احنا في عندنا في العلم المسائل دي تنقسم الى قسمين، في مسائل علمية يقال عليها مسائل علمية، وفي عندنا مسائل عملية. المسائل العلمية ديت هي المسائل التي يطلب فيها القطع كوحدانية الله مسألة علمية، كوجود الله مسألة علمية، قدرة الله مسألة علمية، أحكام التوحيد مسائل علمية لا يقبل فيها إلا الأدلة القطعية، لا يقبل فيها أدلة ظنية أصلا، نقبل فيها الأدلة القطعية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الأحاديث المتواترة، ونقبل فيها الأدلة العقلية القطعية التي لا يقبل العقل نفيها، ولا نقبل فيها أدلة ظنية، ولا نقبل فيها أدلة ظنية. من ضمن المسائل العلمية ديت أدلة الأحكام، لأن أدلة الأحكام أو أصول الأحكام كلها قطعية، وأصول الأحكام القطعية ديت محل اتفاق بين العلماء، لأن مسائل علمية والمسائل العلمية ما ينفعش فيها الظن. حلو كده؟ المسائل العلمية اللي ما ينفعش فيها الظن ديت احنا دلوقتي اختلفنا في المعنى، واختلفنا في الأمر، واختلفنا في كل شيء. طالما احنا اختلفنا يبقى مسألة ظنية، وطالما هي مسألة ظنية يبقى لا يجوز ان احنا نستدل بالآية ده على القياس. الخاص بعد ما خلص اتكلم في انه الاعتبار مش هو قياس، واتكلم في انه الاعتبار مش المقصود به قياس بعينه، وان المقصود به ممكن حاجات كتير لكن مش من ضمنها ان القياس بعينه يعني. وبعد ما اقتنع انه من ضمن الاعتبار معناه قياس، وانه المقصود به ها هنا انه يجب العمل بالقياس، قال لك لا بس انا معاك انه الامر ده امر بالقياس اهو، والقياس دليل، بس انا مش ما ينفعش الايه دي تبقى دليل. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك اصل هي تحتمل معاني متعدده، وما دامت احتملت معاني متعدده يبقى داخله في حيز الظن، والقياس احد ادله الاحكام، وادله الاحكام من المسائل العلميه، يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نستدل بالايه ديت وهي محتمله للظن في مساله علميه. ده معنى الكلام. بيقول لك سلمنا ان الايات تدل على الامر بالقياس، لكن لا يجوز التمسك بها، لان التمسك بالعموم اللي هو الامر بالماهيه الكليه اللي هو الاعتبار، ومن ضمن الاعتبار ده جزئيات متعددة ممكن انك تختار من بينها، ويجوز لك انك تختار من بينها اي شيء، ويجب العمل بالقياس، وانك تستدل بالاشتقاق، وانك تستدل بحاجات تانية، واشتقاق الكلمة كما تقدم اللي هو الاعتبار مأخوذ من العبور، والعبور مجاوزة وغير ذلك، قال لك كما تقدم انما يفيد الظن، والشارع انما اجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع بخلاف الاصول لفرط الاهتمام بها. جميل. ده كلام مين؟ الخصم. أجاب بإيه؟ أول حاجة لا نسلم بأنها علمية، يعني لا نسلم بأن الآية علمية. ليه؟ قال لك والله هو الأول لما نشوف معنى الكلام البيضاوي، هو معنى الكلام إن هو الخصم عايز إيه؟ طيب لما هو بيقول لك إن هو الآية لا تصلح، هو الخصم عايز دليل نصي صريح اللي هو يا أيها الذين أمنوا قيسوا. جميل. يعني هو عايز نص يجيب له منين النص ده مش عارفين، بس هو عايز، هو بيقول لك ماشي أنا معاك إن الآية فيها أمر بالقياس، بس ما يصلحش إن هو إن إحنا نقول إن القياس حجة شرعية ويجب العمل به شرعا بناء على هذه الآية، لأن الآية دي ظنية والقياس ده مسألة علمية. أمال أنت عايز إيه؟ قالك عايز آية بتقول يا أيها الذين أمنوا قيسوا. حلو. طيب هنجاوب بقى على الكلام. قالك أول حاجة لا نسلم بأنها مسألة علمية، إحنا لا نسلم بأن الأمر بالقياس مسألة علمية. قال لك والله المقصود من كون القياس حجة أنه يجب العمل به، وطالما يجب العمل به فده عمل، والعمل يكفي فيه الظن. يبقى إذن هذه مسألة ليست مسألة علمية وإنها مسألة عملية. قال لك المصنف يقول لا نسلم بأنها علمية، لأن المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده. يعني مجرد عندنا مش مجرد، مش عندنا مسألة اعتقاد، يعني إحنا مش عندنا مثلا المسألة ما هيش مسألة وحدانية الله اللي هو أنا اعتقدت وحدانية الله، طب هعمل إيه بقى بعد وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل مثلا قل هو الله أحد، إذا لا اعتقدت أن الله واحد لا شريك له، هل ده يترتب عليها عمل؟ لا، لا يترتب عليها عمل. أمال إيه اللي يترتب عليه عمل؟ بني الإسلام على خمس شهادات، لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده اسمه آية اللي يترتب عليها عمل. إنما شهد الله أنه لا إله إلا هو، لمسألة إيه؟ مسألة اعتقادية، يجب عليك أن تذعن وأن تعتقد بهذا. جميل. انما هتعمل يعني دلوقتي لما تؤمن بانه شهد الله انه لا اله الا هو، ايه اللي هيحصل؟ امنت خلاص، ده مساله بس اعتقاديه. انما اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ترتب عليها عمل، لازم تصلي. جميل. يقول والعمليات يكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيله اليها. يقول وهذا هو الصواب في تقريره، هذا هو الصواب في تقريره، يعني هذا هو الصواب في حكاية الإيه؟ الرد على هذا الإيه؟ على هذا المذهب أو على هذا الاعتراض. يعني يقول لك الإمام الإسنوي إيه؟ يقول لك وقد صرح به في الحاصل، وهو رأي أبي الحسين، وإن كان الأكثرون كما نقله الإمام والآمدي قالوا إنه قطعي. يعني قالوا بإن والله القياس ده من المسائل العملية، المسائل العلمية يعني قطعية. وأما قول بعض الشارحين إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة فباطل قطعا، لأن المعلومة يستحيل إثباته بطريق مضمونة، وقد التزم في المحصول هذا السؤال ولم يجب عنه. عايز يقول لك إن في بعض شراح المنهاج يقوم قالوا إيه؟ إنه المقصود بالقياس إنه أي نعم مسألة القياس دي هي مسألة علمية، لكن يكتفى فيها بالظن لأنه وسيلة إلى العمل. لا، هذا كلام كلام باطل. لا، إحنا مش نسلم كده، إحنا نسلم أنها ليست مسألة علمية أصلا، وإنما إيه؟ وإنما نقول لأنه مسألة مسائل العمل، لأنه ما يترتب على القياس أنه يجب العمل به شرعا. وبهذا ننتهي من حكاية تناول الدليل الأول من أدلة الجمهور على حجية القياس. لو في شيء مش واضح اكتبوا لي في التعليقات أي سؤال عندكم في المسألة ديت يوكم معي بإذن الله سبحانه وتعالى، اكتبوا لي في التعليقات أو بعثوا لي على التليجرام، أنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش مشاركة الفيديو مع زملائكم والإعجاب به واشتراك في القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.